الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وبعد. سورة الممتحنة. وقال مجاهد: لا تجعلنا فتنة. إمام مجاهد: لا تجعلنا فتنة، معنى لا تعذبنا بأيديهم، إلا الله تمول عذاب وصدا مراك فلا صدري كافر باني. فيقولون: يا بدي وي، لو كان هؤلاء على الحق ما أصابهم هذا. فلا مسلمانان شرط تحقين لا عذاب بور لن رسيني. بعصم الكوافر، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، مراكين قوينك هنا كافر زنانو. ومر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بفراق نسائهم كن كوافر بمكة. وصحابة إكرام له كم شيئا استاسو مکه مکرمه کې کوم کافر دی بیا نه پاتې شي دی غفرې دی بل دا مو ای چې خزینوي. باب لا تتخذوا عدو وعدوكم اولیاء. باب په بیان دی کې چې اے ایمان والو، زما دشمن او خپل دشمنان تاسو په دوستۍ سره مونږ ته ایداینه دوستان مو جوړوي. او په دې کې حدیث ذکر کوي چې حاتم بن نبی بل تعرض جرلان هو کم خط اهل مکه لګل او مخ راغی ذکر شو. کتاب المغازی کې ذکر شو باب فضل من شهد بدرا. فضیلت داغه تا چې بدر راغی حاضر شو، بدری صحابی دارنګ مصنف رحمت الله علیه تفصیلا ذکر کو په باب غزوه الفتح. وما بعث حاتم بن ابي بلتا الى مکه يخبرهم بغزو النبي صلى الله عليه وسلم. غزوه فتح په بیان کې ذکر شو چې حاتم بن ابي بلتا رضی الله عنه اهل مکه لکم خط لګلو او د نبی اسلام باندې پټ خبرې ورته څرګندولې. الله دا آیات نازل کو غور په ایمان سره ول خطاب: یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، او بیاور لا تتخذوا عدوی وعدوکم، زما دشمن او خپل دشمن، کافر داغه دشمن حساب کړه چې تام غره دشمن نه زمام دشمن په دوستۍ مې نه تاخ. وبه قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثني الحسن بن محمد بن علي انه سمع عبيد الله بن ابي رافع كاتب علي رضي الله عنه كاتب ديكونجو يقول: سمعت عليا يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم انا والزبير والمقداد والمدرك كان النبي صلى الله عليه وسلم ديغلي، فقال: انطلقوا حتى تاتوا روضه خاخ. لا شيء تاسو ترديش، لا شيء ترديش اور شيء تاسو روضه خاخ مقام لا. فهني منورين دي شله مكي طرف دي نو ضرور په غس طرف باندې داسې یو 30 کیلومتر مزل جوړ کړ، دغه روضه خاخ راځي د غرونو په لمن کې، هغه موږ بلغت او درې دي او فصلونه مسلونه شین کې راخته له اوسم دغه شین کې په کې د باران وګورېږي. فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. فدغه دې کې یو کیجاوه نشینه زنانه ده، ضعينه غ زنانه ده چې په کیجاوه کې ناشته وي، تاغې سره به یو خط یا ترا واخلي. فذهبنا تعادى بنا خيلنا حتى اتينا الروضه. ومن فجلده يو تيزي سردي أسلو زغلولي فتلوار تدين شدغ ذاكي رالان نكو تردي ترو ذي خاخ لراغليو. فإذا نحن بالضعينة فقلنا أخرج الكتاب. ديكي جاو النشين زنان لبويلو خطر وباسا. قالت: ما معي من كتاب لغي ما سره خط لشتا. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. ومن ورلويلو سياخو بخطر وباسي يا بجامي وباسي جاميدا وباسو. الله پیغمبر الخط ورسلته وكو ما سره خط لشتا. فأخرجته من عقاصها ندائد خبل كنتون رئيسهم. فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فيه فإذا ختم النبي الإسلام لرولان فاغي كداسي بكليو من حاتم بن أبي بلتعى إلى ناس من المشركين من بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ حاتم بن أبي بلتعى رضي الله عنه دي طرفنا دي تخلق لدى مشركاننا چه فمكة كده بنبي صلى الله عليه وسلم بعض فتح خبره ورلذي كرخوله لخکر تیاری نبی علیہ السلام در سره جنگ کوي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا حاتم؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله، اني كنت امرا من قريش ولم اكن من انفسهم. وزرع غليا سريهم في قريش وكي او دو قريش دو خاندان او دو نس ننوم دو خاندان ننوم في قريشي وم بارنا لاغلي سريهم فاتي. وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها اهليهم واموالهم بمكه. تاثر كم مهاجرين صحابه التكيلي ما غبي تلاغي خپل وليشتا تلاغي خپلوان حفاظت کوي د دې د بچو او د مالونو په مکه کې. فاحببت اثفاتني من النسب فيهم ان اصطنع اليهم يدا يحمون قرامتي وما دا خبر اخو خوغان دا اذا نسب طور باند خمان دا خبر پا دشو شو خفل مينشتا وراشد ايسر بس احسانكم وزما دا بچو دا مال خيال بساتي اي بان بظلمون او زياتين كي وما فعلت ذلك كفرا والارتدادا عن ديني دا كفر او دا مرتد والي دا وجب دا كار ندكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه قد صدقكم فقال عمر دعني يا رسول الله فاضرب عنقه فقال انه شهد بدرا وما يدرك لعل الله اطلع على اهل بدر عمر رضي الله عنه اجازه ترى لو كذب المنافق ذا سحوا نبي الاسلام ولو الى بدر دي قال فتره شر الله رب العالمين بدر والاخكار وسركن شو فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم الله ورنوي جسم خو خيا کوي ما در لبخنه کړي قال عمر ونزلت فيه عمر بن دينار وي چې د بارک ہدایات نازل شو يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم ايمان ولو من سي لما دشمن او خپل دشمن دوست نه ما جوړوي دا تاسو مرګري کیږي نه قال لا ادري الايه في الحديث او قول عمر سفيان بن عيينه وي ما لبث ني چې د آیات په حديث کې کړه عمر بن دينار قول نه وبه قال حدثنا علي قيل لسفيان في هذا نزلت لا تتخذوا عدوي قال سفيان هذا في حديث نافع حفظته من عمر ما تركت منه حرفا وما أرى أحدا حفظه غيري سفيان بن عيينوي في حديث ما يذكر يو حرف زمانا نبهير أو ذخيال وقمان نكم في حديث بزمانا إلا وبل شايات كري باب قوله يا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات ایمان والو کله چې راشي تاسو له مؤمنانو زنانا په داسې حالت کې چې هجرت کوونکی او به قال حدثنا اسحاق قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي ابن شهاب عن عمه قال اخبرني عروه ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر اليه من المؤمنات بهذه الايه نبي رسول الله والسلام به امتحان غوسته د اغچا هجرت به ورلو کو زنانو نه فدی آیات به ته امتحان غسویا ایها النبی اذا جاءك المؤمنات يبايعنك اے نبی صلی الله علیه وسلم چې مؤمنانه زنانه کله تعالی راشي هجرت کی او تاسو بیعت کی تر اخر د آیات پورې الی قوله غفور الرحیم قال عروه قالت عائشه فمن اقر بهذا الشرط من المؤمنات تاجر اقرارك به شرط المؤمن زنانو نه قال لها رسول الله صلی الله علیه وسلم قد بايعتك نبی اسلام بوله ما در بیعتك کلاما او دا بیعت بور سره نبی علیہ السلام په خبرو اترو کولو فلاس باندې به بیعت نو لکه څنګه چې سرو سره په فلاس بیعتو ولا والله ما مست يده يد امراه قط في المبايعه ودارنګ نه د زماره په الله قسمي نو مسکر لاس د نبی علیہ السلام لاس د زنانه هميشه په بیعت کې د نبی علیہ السلام لاس د پردي زنانه سره نه لګیدل ما يبايعهن الا بقوله قد بايعتك على ذلك بیعت بین کول بدلی سره مگر فدی قول بانی چې قد بایعتك علی غالب فخلب ورلو اشرا بیعت نظر سره وکو تابعه یونس و معمر و معمر و عبد الرحمن و اسحاق عن الزهری وقال اسحاق بن راشد عن الزهری عن عروتا و عمرا باب قوله اذا جاءك المؤمنات و بایعنك و به قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ایوب عن حفصة بنت سیرین عن ام عطیا ام عطية رضي الله عنها وي قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ويقول بيعت كل النبي الاسلام ترون آيات را باندل اسلو تسورة ممتحنة آيات إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات وفاخر كلا دي الله يشرك نبي الله شيئا كلا ذنا نبدا الله سرس شريكينا ونهانا عن النياحة او من يدبرنا من كذلك فما هو باني بتا سهيرنا كوي اواز وفي نرابورت كوي فقبضت امراه يدها يوزنان الاخر غنفلوا دادا ام عتيه رضي الله عنها تخفل وتبعت يقولوا تبعد فارلا سجود كلو دي الاخر غنفلوا سمحت روايه كي ذكر في النبي عليه الصلاه والسلام هو طلاح كان دي زنان وتبعت من كان في روايه كي سنوي كي الاخر غنفوا نو قبض اليد فدي كي كنايه ده تاخرنا اذا ده بيعتنا رست شوي وا لا سجودل كنايه ده دينا شي دي بيعت كل فريخيو او یا دادی چې د لاس په اشاره باندې بیعت وکړه چې لاس به د لاس سره لګول خو زنانه به د پردې نه خپل لاس داسې کو نبی اسلام به د هغه طرف نه او ابن اسحاق رحمت الله علیه په مغازی کې ذکر کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یغمس یده فی اناء وتغمس المرأة یدها فيه ویلوغ کی به واجو یغې کې لاس ورخته کو بیا به زنانه روړې شنو زنانه به پاږې کې لاس ورخته کو ورډوب به کو صدا بیعت به او بعض اخبار او آثار او حافظ رحمت الله علیه چې لاس راغلی چې فرض یې په سبب بیعت لاس نه پرده تا او د نبی اسلام کپړه به ونه داغینه افله به صحیح خبر دا چې ما مقصد یې دوه یده امراه قدو دا مغازی او اهل سیر خبري او فقيله او يقال سره ذکر کول دې حديث مقابله نشي کوله او دلته کې فقبضت امراه يدها دا کنايه د دلینا چې دا د بیعت کولن رستو شي وا فقالت مدي ولي اسعدتني فلانته لا نه خو هم سره مدد کړو په میر کې زنانه یو بل سره ودريږي ورغاړو دي تمړي محاسن ذکر کوي او دا یو بل سره دی غتعاوني چې فلانه زنانه په ما قرضه پاتې ده اريد ان اجي هذا ما اراده چې غي خپل بدل کو دا کوم چې باغي بغم راضي دا بدل ور لکو فما قال له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا نبي رسول الله والسلام ور نسوي دلو انطلقت ورجعت فبايعها تلوا اغي خپل بدل کو ذکر وا بیا واپس راغلی وا رسول الله عليه الصلاه والسلام دې سره اجازه ورکړه چې دا لاړ او یو حرام کار کوي دا خو حرام ني امام نووي رحمت الله عليه ذکر کړی چې دا د دې زنانه خصوصیت او حافظ رحمت الله عليه وي په فصل باندې دا جواب صحیح نه دی څنګه د زنانه خصوصیت چې حرام کار دی غیر لپاره حلالي دي الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم حرام چا له حلالول نه شي حافظ رحمت الله علیه وی صحیح خبر را چې په استدا کې لا حکم د دې د کراهت وو دا لا حرام نو ویل کول مکروه نو کراهت او جواز د مسیدی شي نو دې بدل کو ذکر او په اخر کې بیا د دې د حرمت حکم راغې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دې له سویلې دې خاموش پاتې شو دې یو مکروه عمل کولو دا نه چې دې یو صحیح حرام کار کولو رسو بیا د دې د حرمت حکم راغلې اريد ان اجيها فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فانطلقت ورجعت فبايعها وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت الزبير عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولا يعصي نفس معروف او دا زنان بنا فرماني في استاب من اكار كي قال انما هو شرط شرطه الله للنساء لا شرط الله دا زنان ودو فار شرط كلاو مقرر كلاو يغيب طبيعت كلاوي وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال الزهري حدثناه قال حدثني ابو ادريس سمع عباده بن الصامت رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من النبي صلى الله عليه وسلم سروا نبعت كرا لولو اتبايعوني الا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ايات اسما سر بدي خبر بيعت كوي جرا الله سر بشرك نكوي سر شريك وينا او بتاري بن كوي اغلا بن كوي وقرا ايات النساء او آیات النساء ولستو مطلب دا چې کم به عدد زنانه سره کېدو هغه آیات ولستو هو اکثر لفظ سفیان قرا الايه او د سفیان ابن عینه لفظ دا دی چې اکثر لفظ د آیات ولستو همن وفا منکم فاجره علی الله چا چې پرواله کو په دی باندې دا شرط دی ومن ان اجر الله باندې نه الله به بدل ورته ومن اصاب من ذلك شيئا فعوق به هو کفاره له او چا چې د دې نه یو کار وکړو نو سزا ورله میلاو شو په دنیا کې حق قائم سزا ورله کفاره شي دغه ان شاء الله د دې وضاحت براشي چې حدود دا کفارات کی کنه ومن اصاب منها شيئا فستره الله او چا چې د دې یو کار وکړو الله په فرض واچو له یو ګناه یو کړه شرط مخالفت یو په دنیا کې په الله فرض واچو ته هو ان الله د دې فی سلام الله لطفار لشی ان شاء عذبه وان شاء غفر له فلا الله خشي عذاب ورته او خو خشي بخنه ورله او کې الله د مشیت لاندې تابعه عبد الرزاق عن معمر في الآية وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال وأخبرني ابن جريج أن الحسن بن مسلم أخبره عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعده نوید نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم فراد وڑو کی اختر پر زبان میں دارنګه د ابو بکر عمر او د عثمان رضی الله عنهم سره مرګره نو ټول به خطبه تموز نه تسوي. فنظر نبی الله صلی الله علیه وسلم فکان ینظر الیه حين یجلس الرجال بيده. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام را کوڅ شوو کله چې خطبه نه فارغ شو ویته به چې دوور لګورم کله چې خلق خلاص باندې کېنو خلق له فاطمه ثم اقبل يشقهم بيارا متوجه شو چې هغه سفنه چې کول لکه مخې وایي ذکر سفنه کرا روانه حتى اتى النساء زنانه شاله ناس نو اي راتلو تر وی چې زنانه ول راغله مع بلال بلال رضي الله عنهم وسلم فقال يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات ویلو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل چراشی تالا مومن زنانا یبایعنکا بیعت کیتا سر علا فدی خبران لا یشرکن باللہ شیعہ اللہ سر بس شین شریکی ولا یسرقن ولا یزنین غلابنکی زنابنکی ولا یقتلن اولادهن او نبود نقبل اولاد ولا یأتین ببہتانی یفترینه او راتلل بنکی فبدنامی سرا چی جوڑی دوی اغیل را بین ایدیهن و ارجلهن دخل لاسن و دخل وانده مطلب دا چې خو قصدن و عمدن دی دروغ جوڑی مدیل برات دلنکی حتی فرغ من الآیت کلها طول آیات الوستیو ثم قال حین فرغا بیاج کل فارشون وینی انتن على ذلك تاسو قدی بیعت ماند بیعت کوئیتنا وقالت امرأة واحدة لم يجب غیرها یوی زنان ورلویدی مور جواب مور کرن یوی دا جواب دفل دو پارا کافی شو نعم یا رسول الله او من بری خبره بیعت کو دا کمی خبر چې آیات کې ذکر دي لا یدری الحسن من هي حسن ابن مسلم چې راوی ده حدیث دی او مال پته نشي حضرانه سوق وا قال فتصدقنا النبي الاسلام ور لوی خیرات کوي وبسط بلال صوبه بلال رضی الله عنه صدر غړول له فجعلنا يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال بلغنا شروع شو چې خپل بنګړی او ګوتمی او سلیپ دی صدر د بلال رضی الله عنه کې اچول سوره الصف. وقال مجاهد من انصاري الى الله امام مجاهد دې آیات په تفسیر کې چې عيسى عليه السلام خپل قوم لويلي من انصاري الى الله صوفي انداديان زما الله طرف لا ود الله دين لخلق را بل من حقوق من مرغري شي من تبعني الى الله خوب زما تابعداري کو بيان د توحيد کې چې الله لخلق را بل. وقال ابن عباس المرصوص ابن عباس المرصوص معناه ملصق بعضه ببعض سلوب الفرجوقي مرصوص معنا دا کأنهم بنیان مرصوص کلو وی چې دا آبادې ده د تامبی ویلې کړي شوې نه تامبه چې ویلې کې وداغي ټوټي یو بل سره راځي وملفق بعضه ببعض وقال غيره بالرصاص او بعض ویلې دې تامبی لوي باب یأتي من بعد اسمه احمد عيسى عليه الصلاه والسلام خلق نذير ورکړو زمانه پس یو رسول راځي چې احمد صلى الله عليه وسلم بلاغنه. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان لي اسماء جماعة نمونني انا محمد وانا احمد وانا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر ذا محمد يم ذا احمد يم او ذا ماحي يم محو كون كيم اغاش ذا ما بذريبا لا كفر دا كفر وشرك نستنابوت هي وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي او ذا حاشر يم اغا حاشر ترا بورتقول بشيرا جمع قول بشي خلق زماتو قدمون باني يعني زما مخيم دي بما پسرا رواني وانا العاقب وزد طول نرس قرات منكيم صلوات الله وسلامه عليه. سورة الجمعة باب قوله واخرين منهم لما يلحقوا بهم او نور كثان لنبينا تلاقي وسيونه لبي سرا. وقرأ عمر حمد الى ذكر الله عمر رضي الله عنه قرب فتح الى ذكر الله فزيبا حمد الى ذكر الله. وبه قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور عن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فانزلت عليه سوره الجمعه واخرين منهم لما يلحقوا بهم موند نبی علیہ السلام سره د سورې جمعه په نازل شو او دا آیات هم پکې و اخرین منهم لما يلحقوا بهم قال قلت من هم يا رسول الله فما اجرا سوق دي فلم يراجعه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب دل نور کړ حتا سال ثلاثا تبدی تدری پیری تفوس کړو وفینا سلمان الفارسی او موږ سلمان الفارسی رضی الله عنه وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال نبي الاسلام سلمان رضي الله عنه لا سخ ابي فرمائني لو كان الايمان عند الثريا لنا له رجال او رجل من هؤلاء نبي الاسلام والسلام ولي ايمان الثريا ستوري سرغوندي وحاصل بك يغيل سكتان يا يو سريد دي خلقنا دا عجم باغيل وروتي وفدين ما نبري مستقيم موكلف بي ومراد واخرين منهم لما يلحقوا بهم دي اوامنا الى ونور سكتان دي الى في وشيوي ندي دي سرى رخص براجي وفا ايمان ما نبكلكي باب قوله قوله قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد العزيز قال اخبرني ثور عن ابي الغيث عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم لنا له رجال من هؤلاء هاتل بك اغيل سكتان بل عجمنا لاهل فارسنا باب قوله واذا راوا تجاره قال جدي تجاره غوري غيل ورمندك يوتا يواجي فريدي وبه قال حدثني حفص بن عمر قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا حسين عن سالم بن ابي الجعد وعن ابي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال اقبلت عير يوم الجمعه بدون فرج وقافله راغلوا ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن النبي عليه السلام سروا فثار الناس الا 12 رجلا نور غليل خلق مگر دول استثان النبي عليه السلام سرطاتي فانزل الله اذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها قال شوقوا ليس تجاره او سوداگري يا صعب اسكار انفضوا اليها وی وردونه چې ورود غلی غیلا خوار وارشی و ترکو به قائم او تای وازی ولاړ فریدی سورۃ المنافقین اذا جاء المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله الا لكاذبون کله چې راشي تعالی منافقان ملوی مون گواہی کوي چې ته الله رسول الله لپته چې یقینا ته الله رسول او الله گواہی کوي چې منافقان دروغ جندي مصنف رحمت الله علیه دې سورۃ المنافقون کې اته تراجم ذکر کوي او د ټول لاندې به یو حدیث ذکر کوي حدیث زید بن ارقم رضی الله عنه چې منافقانو دروغ ویل دي په دروغ قسم وکړو نبی صلی الله علیه وسلم دې ملامت کو او حدیث به اته پیری ذکر کوي اشاره د دې چې ټول آیاتونو د نزول تعلق د یوې واقعې سره ده وبه قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال كنت في غزاه فسمعت عبد الله بن ابي ويمن في غزاه شداد تبوك غزاوه ويماد عبد الله بن ابي بن سلول رئيس المنافقين لا غنم واورد يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينهضوا من حوله تاس خرج مکه وی مال ملګوي فاو چا چې نبی صلی الله علیه وسلم سره د کوم مهاجرین په پرې سم ملګوي تر دې چې خوار واره شي د نبی صلی الله علیه وسلم نګیر چا پیرا او تختی او د الله پیغمبر یوازې سینه ولو رجعنا من عنده لا يخرجن الاعز من هل اغل او کثرت واپس شمو د دې غزان واپس لاړو مخامخه شړوب د عزتمن د مدینېنا غزلی لورا نانی ادرو ژوند کی زتمنو دا ذلیل مسلمانان او صحابه کرام به په مدینه منوره نشړو او اوباسوه مسلمانانو د انصار او مهاجرین خپل منځ کې خفقان راغله او رسو روایت کې براشي نو دې ظالم هغه دې کې وو داخل عرب او غمتله چې هم من کلبك اكلت ترې خپل شروط کا مضبوطی کا سبب تا خوري نو دا مون مضبوط کړو سمو خوري او بیا یو چې مدینه له واپس شو نو مونږ زتمن برا واسو دا ذلیل به اوباسوه فذكرت ذلك لعمي واذا خبر ما اخفل ترى ذكرك حقيقة ترى نوخ مشر لخلق ترى يوسف خلق مشر لترى سعد بن عبادة رضي الله عنه وغلم او لعمر يا عمر رضي الله عنه لم يوه فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فدعاني فحدثته اذا خبر اغ نبي الاسلام لذكرك اذ نبي الاسلام روغ اختب نماور لخبروك فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عبد الله بن ابي واصحابه نبي عليه الصلاه والسلام خبر ليقول عبد الله بن ابي بن سلول ودا غمر غرو لا فحلفوا اخذ رغجا خلقوا فحلفوا ما قالوا نبي بس هيك سب خلوا ما قالوا اذا خبره هم من لك ديرا بان دروغ وي فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه نبي عليه الصلاه والسلام ما له دروغ نسبته ودا غي تصديق وكو او يشغور دمرا مخلصین خلق دی او صفائی باندې دروغ جوړه فاصابني هم لم يصبني مثله قط وي دومره پریشانی او غم را باندې راغ چې دې په شان ترن په مانو راغلی واپس راغم فجلست في البيت فقور کې کینا استمخفا فقال لي عمي نترمر علوي ما اردت الى ان كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك ويستا بس دغه مخاوي چې نبی اسلام دې تذيب او غصه شي درلا لکه خلق چې له غصه کې کشر لورلوې سود دی او شو بس دغه مطلب د الله پیغمبر دې ځان له غصه کو او دروغجن درلوې وي فانزل الله تعالى والله رب العالمين دا سوره او دا آیاتونه را نازل کړل اذا جاءك المنافقون المنافقان راشي او دروغ وي تعالی وي د الله رسول فبعث الي النبي صلى الله عليه وسلم فقرا نبي عليه الصلاه والسلام ما بس خبر ولي قالوا او دا آیاتونه ولستل چې ان الله او به فرمایل ان الله قد صدقك يا زيد اي زيد ابن ارحم الله تعالی تصديق کړ چې فرشتینه دا دروغ جندي باب قوله اتخذوا ايمانهم جنة بين ولي بخل قسمون ډال يجتنون بها وان بچي ځان ته دي په قسمون باندې وبه قال حدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال كنت مع عمي فسمعت عبد الله بن ابي بن سلول يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وقال ايضا لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل فذكرت ذلك لعمي فذكر عمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عبد الله بن ابي واصحابه فحلفوا ما قالوا فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبني فاصابني هم لم يصبني مثله قط فجلست في بيتي فانزل الله اذا جاءك المنافقون الى قوله وهم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا واذا منافقان غكساني شوايدي ملغوي خرطمك ويفاغتا شد النبي عليه السلام سردي حتى ينفضوا تردي شخوار وارشي الى قوله تردي قول بريش لا يخرجن الاعز منها الاذل فارسل الي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها علي ثم قال ان الله قد صدقك او مدینی لجکر صحابه را واپس کیدل نو عبد الله بن ابی بن سلول زید جلیل القدر صحابی ته داغه عبد الله بن جاول فلار کی ولاړو فلار لا او فلار لوی چې تا دا خبره کړی دا قسم می تراغ دی مدینی ل پریدم نه وجنم دی چې تا دا دی ویلی چې زه زری دی مود الله پیغمبر عزت مند دی ساوی دی چې لای خرجن الاعز منها الاذل نو فلار دی ل مجبور کو غور لوی زه زری دی د خزونم زری دی مود الله پیغمبر عزت مند دی اجازه ورکو او دمر جلیل القدر صحابی د زوی نبی علیہ السلام لراغه قربان وی دی ټول مدینی وال له فصله چې د پلار سره رسوم ر احسانات کوم دمر بل څوک د پلار تابعدار نشته او که تاسو اراده لرئ زما د پلار د قتل د وجل بل چا له مو ایمان او ای زی وجل سره در راړم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورله ایمان بل چا له ویلی یو نه تعالوا مزه په وینا باندې بیا چې کله د منافق مردار شه عبد الله ابن ابی ابن سلول د نبی علیہ السلام لراغه چې پلار می مرش او تاسو صادر وخت ده نبی اسلام جامع ورکړي موږ د جنازې په ردي صحابي د وجه نه کړو باب قوله ذلك بانهم امنوا کانا کار عمل د دې په دې سبب چې کینې امنوا ایمان وروړې ثم کفروا به کفر اختیار کړي فتدعى على قلوبهم بمهر والشيء تزولني فهم لا يفقهون دې په ایس باندې نه کويږي او به قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه عن الحكم امام بخاری بار بار دا حدیث ذکر کوي خو هر پیر ور لسند گزاراني مخکی استاد ادم ابن ابي اياس او دا استاد اسرائيل ابن يونس او په دې کې استاد ادم ابن اياس او دا استاد شعبه غروات مخلفي د حکمنا قال سمعت محمد بن كعب بن قرظية قال سمعت زيد بن ارقم رضي الله عنه قال لما قال عبد الله بن ابي لا تنفقوا على من عند رسول الله وقال ايضا لئن رجعنا الى المدينه اخبرت به النبي صلى الله عليه وسلم فلا من الامصار مخيوي جماعه عمر رضي الله عنه لو ياتر لم يودل كيف اخبرت به النبي صلى الله عليه وسلم تعرض مش النبي عليه السلام لخبر رسول مقصود لا غي بواسطه بعد خبر ورسول فلا من الانصار مثل انصاريان ثم لا متكم جسود دي وفي الله في غمبر دخل تكذيب وقوزان لغوسكو وحلف عبد الله بن ابي ما قال ذلك عبد الله بن ابي قسمه فما خدا خبرنا نكذي فرجعت الى المنزل فنمت فقول للال مدش فاتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيته ايمان النبي عليه السلام راغ زراغم راغ نسوك راغلي دي فاتاني فأتاني فغير أغلي فدعاني أو رسول الله فغير أغلي رسول النبي صلى الله عليه وسلم فدعاني رسول النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه السلام أستاذي ذروا لم تراشا فأتيته نراغلهم فقال إن الله قد صدقت ونزلهم الذين يقولون لا تنفقوا الآية. وقال ابن أبي زائدة عن الأعمش عن عمرو عن ابن أبي ليلى عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم باب وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم باب بيان لدي آيات مباركة وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم فلش أبور تدي منافقان لرى تعجب كبا شيثال جسي بدننا للمي وإن يقولوا تسمع لقولهم أو كخبرك إيدي تسمع لقولهم نتبغ وكيلي خبر دبيلا دمر فساهة ناشنا تريكي خبر كي كتاب ذان لمتوجه كي جسم بسورة بلاس جور قريش مسلمان نه فأنهم خشب مسندا تبغي ايش دي لرگي دي ديوار تا علام کلشوي جسم پا اعتبار تا غط غط دي خود ديوار لخلق كم لرگي علامي چه بیکار لرگي منز چه گرد وينو خورده دن نسشتنا گن نه خدان خيستکر استادو ککول دو پار راغله فأنهم خشب مسندا تبا ویچ لئی اغل ارگی دی دیوار تا ارام کنی شوی دیوار تا ادرو لی شوی یحتمون کل صیحتا علیهم دی گمان تیپا هر یو چغا باننی تلا فدوی باننی دا چغا چلی او علا بز دی سرغم شلی وی کذی یاد کم اختنو خبر چی خپیلی او تپولی دی غروی فهم العدو فحذرهم دا حقیقی دشمنان دستاسو فحذرهم نخارت نوکاو یریگ ددینا قاتلهم الله تبادک دی لغا اللہ حلاک بی کی اللہ انا يؤفكون كم فلذي يرولشي مورف صحابي دروغ دور كري الله رب العالمين ثم قبائح ذكر كي وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت زيد بن الأرقم قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة نبي الإسلام ترد تبوك في سفر كيوتيو مخلق لفديك اللغة وسخت رسيد اللواء فقال عبد الله بن أبي لأصحابه لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأغل فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله فاجتهد يمينه فلك سمح ورده ما ندي ويجي ما فعل لكار ما ندي كده قالوا كرر زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي أنصار وخلقه زيد ابن أرقم نبي الإسلام لدروغه فوقع في نفسي مما قالوا شدة زما زرت ودير خفضان وسخضان راغي حتى أنزل الله تصديقي فيه إذا جاءك المنافقون فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم نبي الإسلام رو بدل تبخن ذي لو غالي ندير سرون وخذوا الحركة وركوهم لکه انسان دچانه مخړی او اسور لسرو خوځي باب قوله وقوله خشب مسندا قالوا كانوا قال كانوا رجالا اجمل شيء ولای خشتخ استخلقوا جسم په اعتبار سره خشتو نو دته وایي چې خشب مسندا او تعجبك اجسامهم باب قوله واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم فلا تقول شيء منافقان لرا شيء سبخنه در لو غاڑی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام الله نسوالی کی استاس د مخترب د پاره لو رؤوسهم واخو زیدی تاو کی خپل سرونه ورایتهم یسدون وهم مستكبرون او ونی بتدویل را چې بندی کی د تانا یا خلق بندی استانا وهم مستكبرون او د تکبر کون کی حرکوا معنا وید لو رؤوسهم معنا د حرکوا سرخو زی استهزؤوا بالنبی صلی الله علیه وسلم فوكي استهزاك ابن نبي الإسلام فوري ويقرأ بالتخفيف من لويتو أو دا فتخفيف سرم راغل لوو رؤوسهم دا لويتنا لوا يلوين فمانا دا تاول سرى يو شيء أرول سر تاوكي مخوار إذننا يا حركت وكي وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقما قال كنت مع عمي فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأغل فذكرت ذلك لعمي فذكر عمي للنبي صلى الله عليه وسلم فدعاني فحدثته فأرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا وكذبني النبي صلى الله عليه وسلم وصدقهم فأصابهم غم لم يصبني مثله قط فجلست في بيتي نبي الإسلام وجماعة تكذيبك ولي تصديقك ولي غي قسمت ولي أوفنا فأرسل إله فأصابني غم لم يصبني مثله قط فجلست في بيتي وقال عمي ما أردت إلى أن كذبك النبي صلى الله عليه وسلم ومقتك واستانور فإرادة نوا فازداش نبي الإسلام تكذيبك أو غصش برلا فأنزل الله إذا جاء فالمنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله فأرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقرأها وقال إن الله قد صدقت باب قوله سواء عليهم استغفرت لهم برابر خبر ذاتي منافقان ماني فتبخن غواني بيدرا أم لم تستغفر لهم يا تبخن غواني بيدرا لن يغفر الله لهم هرجز الله ورل بخن نفي مستابخن غفل ونغفل ورل برابر دي إن الله لا يهدي القوم الفاسقين يقنا الله توفيق بهداية نور كي قوم نافرمان لا وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله قال كنا في غزاة قال سفيان مرة في جيش ويبنت يو غزاك أو سفيان بن عينا فلنا حديث ببيانون سفر تذيبا نبي في جيش غزاة تذيب جيش ذكر كل شفيو لخكركه فكسع رجل من المهاجرين كسع ولك يديش ديلا ضرب على دبره وقتوك مو يشاغط وركضه يو كسل من المهاجرين أنصار رجلا من الأنصار المهاجرين يو كسل أنصار يو كسل شاغط وركضه وشا ترفني واليو أو شارهين ذكر كلي كدا جهجاه بن قيس الغفاري سل عمر رضي الله عنه مزدور أو أجيره دا اسب سرول را سرول او دا انصار دا کسیو سنان ابن وبراء الجهني یو مهاجری یو انصاری دا شاغوت ورکړو فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا فقال الانصاري يا آل الانصار انصاري انصار لچغه کړو چې انصار مدد د میراشي وقال المهاجري يا آل المهاجرين مهاجری چې کړو ناره والي چې مهاجری نو زما مدد لراشي فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الاسلام لا خبر اوريد لي فقال ما بال دعوى جاهليه النبي الاسلام ولسد حال الذي نارو تشهد جاهليه جاهليه تمانه کې خلق د چغي والي اي زم ما قوم زم ما مدد نه ورو سيدا به نه قتل چې په حق له په باطله عمر ګرسي ابي د خپل قوم د کس کولا اما والله قال يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الانصار فقال دعوها فانها منتنه نبی اسلام دا خبر یو ناری او چې فری دا بدبویدار چې دی چې د جاهلیت د زمانه غشې خپل قومونه لوهي فسمع بذلك عبد الله بن ابي فقال فعلوها نو عبد الله بن ابي بن سلول دا خبر اوریدل او هغه خا معاملې دې حد لرسیدل او فعلوها مطلب دا دی اما خبردار والله زمانه قسم دی لا يرجعنا الى المدينه لا يخرجن الاعز من هل اذل بلکې مکمل او فبل طرف لګیا شو فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقام عمر فقال يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق عمر رضي الله عنه راقصر الى الله رسول كريم سيدي منافقنا خسروا عبد الله بن ابينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه نبي الاسلام ولي عمر فريقنا لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه جاب خلق خبري كي محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام قتل مرغري وجني لان نحن مسلمان جور سره وكنا وكانت الانصار اكثر من المهاجرين حين قدموا المدينه او انصار په دغه وخت ډیرو کله چې مهاجرین مدینه لراغل ثم ان المهاجرين كثروا بعد دا د دین رسل مهاجرین ډیر شول فقال سفيان فحفظته من علي قال عمرو سمعت جابر قلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم باب قوله هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والارض افضى الله دفار خزائن الاسمان ودزمكين ولكن المنافقين لا يفقهون لكن منافقان توهيدنا وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني اسماعيل بن ابراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة قال حدثني عبد الله بن الفضل انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول حزنت على من اصيب بالحرى انس رضي الله عنه اذ غم جنشوهم درمن شوهم فاغتاباني فحرك يغي شهيدان شهيدان فدریش په تمه هجری کې یزید یو لخر علی غلو مدینه منوره لږه د مدینه خلکو د یزید د بیعتنه انکار کړو چې موږ سره بیعت نکړو نو مسلم ابن عقبه په یو لوی لخر کې لولې غلو غو مدینه منوره باندې حمله وکړه او دومره خلک د مدینه شهیدان کړي چې د مدینه په لار او خصوص کې وین روان شي او سوره دې په مسلمانانو او عظیم مرکز مسجد نبوي په هغه کې د جمع مزه کېدو اذانونه بند شوي او فلار او خصوص کې د مسلمانانو غوینه بيدې او د مسلمانانو د زنانو سره دغه یزیدی لخر به حد او بشمیره درجه کې بکتاره یې کړې انس رضی الله عنه په بصره کې شغله پته لګېدلې ده او حزم فعلا من اصيب بالحره وإذا لم ينشئهم فأغتات المدينة منورة فحرم وقام في غيش إذا نشئ قسم بخيلة سريدا نشئ قبرون معلوم بني خيو ديوار أو يو أرغ أنت والد كانوا فخواني شرف نخا على مدى فأغ زيبان لتنغ شهداؤنا أو يا شهداء فبي بقيع الغرقات قبرستان كدفن شئي فكتب إلي زيد بن أرقم وبلغه شدة حزنه وما لخطر علي قال زيد بن ارخم رضي الله عنه غلم دماجي سخغم او خفغان فتل يدلي و يذكر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا خبر الا الذي تلفون النبي صلى الله عليه وسلم ندى اوردني فاللهم اغفر اللهم اغفر للانصار ولابناء الانصار ام بني كما الله پیغمبر ورل دعاګانی کړي شلال انصار له بخنو کې دري بچول او شك ان الفضل او ابن الفضل راوی دې حدیث ته بشکره په دې کې چې فی ابناء ابناء الانصار چې دریم پوښتنه دې تر کړه دا غي نوتی کنه پس الا انا بعض من كان عنده نو انس رضی الله عنه تاسو کله په مجلس کې بعض یو کسانو د چې ور سره فقال نو انس رضی الله عنه ویلو هو الذي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا زيد بن ارقم غسړه دې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی هذا الذي اوصى الله له باذنه دا غکسب چې د دې غوونو تصدیق الله کړو دا خبره وکړه چې منافقان د دروغ دا ویلي چې لا يخرجن الاعز منها الاذل او دا ویلي چې لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض وغير اغل دروغ قسم وقول خو الله د دې غوونو تصدیق وکړو هذا الذي اوصى الله له باذنه دا غسړی د زید بن ارقم چې د دې غوونو تصدیق الله کړو باب قوله يقولون لئن رجعنا الى المدينه لا يخرجن الاعز منها الاذل ولله العزه ولرسوله خاصا لا لرى عزته ورسول الله لا وللمؤمنين ومؤمنان ولكن المنافقين لا يعلمون منافقان فهينا وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حفظناه من عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا في غزاة فقطع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال الأنصاري يا آل الأنصار فقال المهاجرين يا آل المهاجرين فصنعها الله رسوله والله لا خبر أخف الرسول لأورولها فقال ما هذا نبي الإسلام إذا مستجر شروفه فقالوا كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال الأنصاري يا آل الأنصار وقال المهاجرين يا آل المهاجرين يا للمهاجرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنا لا تعصروا ذا جاهلية تغفريها لا بدميدارة تغفريها قال جابر وكانت الأنصار حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ثم كثر المهاجرون بعده فقال عبد الله بن أبي أو قد فعلوا آيادي ذا خبرك لذا كارك لي والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأغل فقال عمر بن الخطاب دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق قال النبي صلى الله عليه وسلم دعه لا يحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه صلى الله عليه وسلم سوره التغامن وقال علقمه عن عبد الله علقمه بن مسعود رضي الله عنه نقل في ومن يؤمن بالله يهدي قلبه تاج ايمان راوا فالله نزل بقول الله هدايته في هو الذي اذا اصابته مصيبه رضي وعرف انها من الله وي دا هغه کس دی چې کله ورله مصیبت او تکلیف راشي نو د خوشحالي او د لپټې صدا د الله د طرف نه نه وقال سوره الطلاق وقال مجاهد وبال امرها جزاء امرها امام مجاهد فدي معنا ده فذاقت وبال امرها وكان عاقبه امرها خسرا يعني جزاء امرها دخل كار سزا بور نه ملاوشي. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني سالم ان عبد الله بن عمر اخبره انه طلق امراته وهي حائض. ابن عمر رضي الله عنهما دهيس حالت ببلا طلاق ورکلو آمنة بنت غفار نمو فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه ده خبر النبي الاسلام الذي ذكره في الزخمي دهيس حالت ببلا طلاق ورکلو فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم غصشه دري خبر بارك النبي عليه السلام ثم قال بأيول ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر. وكم ورلوك ابن عمر سيد رجوع ورلوكي بورد مراجعة الإيمان دليل لكي تلاق واكي شوه فتلاق واكي نوه لحكم مراجعي كولو أو كار حرام كله فنتيجة مرتب شوه دا فهيس كي تلاق ورقو الحرام دي فتلاق واكي كي ثم يمسكها بعد دي بخبلا نكاكي جاسا كي حتى تطهر تردي كي پاكشي ثم تحيد فتطهر بعد بماري وشي جا پاكشي فإن بداله أن يطلقها فليطلقها طاهرا. طبعا دل سرگم نشوا او ضرورت دل طلاق ورکی تو فحالت دل پاکی جل طلاق ورکی دل طلاق سنی وی او داخل طلاق بدعی دل پہیس کی ورکی یا پر دنو الفاظ سر ورکی حل یطلقها طاہرا قبل ان یمسها طلاق بورکی طلاق حالت کی فاغت طفر کی شفاغی کی ورسلن ازدیکت نہیں کرے فتلک العدت کما امره اللہ داغ عدت دل اللہ داغی حکم کردے اتیل انشاءاللہ پر کتاب الطلاق کی رازی. باب قوله وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن أو حمل ولا زنانا أجلهن تريد العدة داويداد أن يضعن حملهن داش وزي زي غير حمل ربشيك إلاشي ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا توكسر الله نو يريد وبقر يا الله دل ذكار دون أسانتيا كل خارون بورلا سانتي. وأولات الأحمال واحدها ذات حمل مفرد سرازي ذات حمل حامل زنانه حامل زنانه حمل بجمهور اهل علم وصر صحابه اكرام فنيز باندې وضع الحمل اگر کومله لا بلمبول فاغه تخته باندې فروت ته او د دې بيدي بچي پیدا شو بس د دې حمل تیر شوی دی. او د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما نقل دي چې غد ابعد الاجلين قائلو فشرکت په دې بچی پیدا کېدو سره د عدت سیواکی نو دا موده وي او کله سلور میاشتې ول سره باندې سیواکی نو هغه وي فهم بیا شروع وکړ د ابو هريره رضی الله عنه سره مناقشه او بحث کړي مسله چې شو ابن مسعود رضی الله عنه رايو مذهب دا او ابعد الاجلين مني تسول زنانه له تکلیف ورکوي. وبه قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى قال اخبرني ابو سلمى قال جاء رجل الى ابن عباس وابو هريره جالس عنده او سره ابن عباس ابن راغل و ابو هريره رضي الله عنهم ورسل ناسه فقال افتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة ما لفت وراء كذا غزنا نباركي تلخاون نمرق نفس تلويخ شبيطة سبتي في لا شوي فقال ابن عباس آخر الأجلين. عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما يقول في أبعد الأجلين بي لا بسلوب مياشت إلى سرزي بولا قيس الويخ برزن اعتبار نشتا قلت أنا وما قالوا أبو سلمة وي وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فحمل والا زنانا عدت دا غويدادة شيدا حمل ذيقين. قال أبو هريرة أنا مع ابن أخي في أبو هريرة موين شيدا خفل وارث ريم يعني أبا سلمة هي زمار وارثة كما خبرك وآيات ذكرك ابن عباس يقول أبعد الأجلين أو أبو سلمة عبد الرحمن بن عوف هنا آيات آيات خدا ويجي حمل ميب. ابو هريره رضي الله عنه ضد موافقته لك مجلس كسان ناس ابن عباس تبي وخبروك ابو سلمى وجن خبر خدا سيدا ابو هريره رضي الله عنه لو يجن دروار سرى يبدو انت خبركم. فارسل ابن عباس غلامه قريبا الى ام سلمى ابن عباس يقول له يقول له خبر معلومه نقريب خبر شاقر دي غيلي قال له ام سلمى رضي الله عنها لام المؤمنين ليسالها تفوت تقول فقالت مغي جواب ورقه قتل زوج صبيعة الأسلمية وهي حملى بصبيعة بنت الحارث الأسلمية رضي الله عنها خاون بفات ودا حاملة فوضعت بعد موته بأربعين ليلة لاغد أفات نرسو لاغد شهادة نفس تلويش في بس بشيتي لا شبه فخطبت مدير دنكا في غامرة لقل شبه فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الإسلام دنكا جايته وإجازة ورقلو وكان أبو السنابل في من خطبها أبو السنابل ابن بعبك ابن بعثک رضی اللہ عنہم فاغا چاہتے ہو چلی لے دے نکاح پیغام لے گلے ہو تو بس خبر ختم شو چھے ام سلمہ رضی اللہ عنہ ورلو چھو گر نبی علیہ السلام تلویخ رضی پس خبر کرے ابن عباس سلسلی ویلی وقال سلیمان ابن حرم و ابو النعمان فمخی سندبان علی ویلی حدثنا حماد ابن زید عن ایوبا عن محمد قال كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى وكان أصحابه يعظمونه فذكر آخر الأجلين محمد بن سيرين وي زف يوم مجلس ويوم حلقة راسم إفاغيك ابن أبي ليلى وعبد الرحمن بن أبي ليلى أو دل شاقردان وزد دير احترام وتعزيم حولو ندو آخر الأجلين ذكرتو كده متوفى عنها زوجها عدة بأبعد الأجلين لآخر الأجلين بي فحدثت بحديث سبيعة بنت الحارث عن عبد الله بن عتبة وہ ما حدیث بیان کو محمد ابن سیرین ہوئی چلے کہ خود سبعہ بنت الحارث روایت راغلے کم سے عبداللہ ابن عثبہ بیانی قال لنا محمد ابن سیرین وی فضمن لی بعض اصحابه عبد الرحمن ابن ابی لیلا بعض مرگر دو چک امرا لی خاموش شا قال محمد ابن سیرین فختنت له وی تپا دی خبر باندی خوشن شیاو دی دا خبر بدا گرنی چی زمین استاذ دا مذہب میں تپا کسی لداوے فقلت اذن اني اذن لجريء ان كذبت على عبد الله بن عتبة وهي في ناحيه الكوفه وما ويدو زخو بيادر فلور سلام كما عبد الله بن عتبة دروغ جور في اذان من يغلى حديث منسوب كلي يا بعد الاجلين نبه بل قد سبع عرض جل انا حديث فكيد في حمل اذي غيب سند تير بي او عبد الله بن عتبة الكوفي فال خيل من من الجوان دي دي فاستحيا ان عبد الرحمن بن ابي ليلى هياك ود حياد وجمال سنويلي راي زما خلاف وخذ ما راي خلاف نوكلي وقال ويلي ولكن عمه لم يقل ذلك فلا ليس لا غسر وردا شندي ويلي ترنا مراد سوق ابن مسعود رضي الله عنه جتخو خبر عبد الله بن عتبة ذكر كي خد عبد الله بن عتبة كر ابن مسعود داني حافظ رحمة الله عليه يا خبر شوي عبد الرحمن بن ابي ليلى ابن مسعود رضي الله عنه منسوب كر جدي ندي ويلي خبر سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه مذهب داده يا غوي ابعد الاجلين بني فلقيت ابا عفية مالك بن عامر فسالته وهي هذا من الله شعر أبو عسية سرع من أغنم تفوز كلاه فذهب يحدثني حديث سبيعة وغم شروع شعر سبيعة رضي الله عنه حديث رأي ذكر قوله فقلت هل سمعت عن عبد الله فيها شعر وما والله سبيعة خبر إخريدة عبد الله بن مسعود بتاوي دري كنا ذكى عبد الرحمن ابن أبي ليلى ورلداوي إذا غطرق ورداه سنوي فقال كنا عند عبد الله وغرى له سنوه عبد الله بن مسعود سرعه فقال أتجعلون عليها التغليظ ابن مسعود رضي الله عنه جتاسه قديس أنا نبهم بشدة او دا غي عدته بدوي ولا تجعلون عليها الرخصة او دي لجيكم اجازة ورخصة ملاو دي اور لمن مقرر وي لنزلت سورة النساء القصرى بعد الثولى وي خام خادا لن سورة نساء سورة طلاق مراد لي دادا غؤبت سورة نساء نرخص نازل شوي فلن سورة نساء كسري وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن هل تي ذكر كريدي جسلور مياشي لس رضي سورة نساء او دل تي ذكر كريدي جسلور وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن او حملن والا كما ذوات الاحمال داغي عدد بقدي في رجلاش حمل اوزيدي هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.